وصبا كل صب لهب بنسيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا. ونطقت بحمل كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حميا. وبشرت الجن بإضلال زمني، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تا. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه ذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوالي بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدا. حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا.